بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الأدعية وما اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأدعية. يقول رحمه الله: نعم، باب ما تعوذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال جميعا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم، كان يدعو بهؤلاء الكلمات نعم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. يسأل ربهم أن لا يفتن في النار وعذاب النار، فتنة النار وعذاب النار، نعوذ بالله. يسأل ربهم العافية منها، ويسأل ربهم العافية من عذاب القبر وفتنة القبر، فتنة القبر وعذاب القبر، يسأل ربه العافية عنها. لأن عذاب القبر إذا افتتن الإنسان فهو أول اختبار، نعوذ بالله، أول امتحان لابن آدم القبر. يأتونك الملكين يسألونه، فإن وفقه الله وجاز هذا الطريق وجاز هذا الاختبار جاز الاختبار الثاني، وهو الصراط، الوقوف على الصراط والجواز على الصراط. فإن ما جاز هذا الاختبار الأول ما جاز الاختبار الثاني. فالرسول يدعو عليه الصلاة والسلام أن يعافيه من عذاب القبر وفتنة القبر أيضا. نعم، ومن شر فتنة الغنى لأن الغنى يطغي، نعوذ بالله. كثير من الناس، لأن الإنسان بشر، ابن آدم بشر، يطغيه ويلعب به الشيطان ويطغيه الغنى، هو غنى ويتكبر على الناس وينفخ على الناس لأنه غني، أنه يفعل ما يشاء يعني في الأموال. ما يعرف أن المال قد يزول بساعة، بلحظة قد يزول المال، وقد يزول كل ما منسوب إليه قد يزول بلحظة وقد يزول بساعة، لأن آفات المال كثيرة، آفات المال وآفات العافية وآفات كثيرة. ربك تعالى وتقدس يصرف الأشياء ويصرف الملك ويقلب القلوب، يصرف هذا ويصرف هذا، يفكر ويغني. فلا تدري يا ابن آدم هل يبقى غناك ولا يزول بلحظة، نعوذ بالله، ثم تحتاج إلى الناس. أعوذ بالله من شر الغنى، وهو لأنه يطغي الغنى، يطغي، نعوذ بالله، يطغي كثير من بني آدم، لأنهم ما يفهمون الآخرة ولا يفهمون حقوق الدنيا، فيطغيه الإنسان، يتكبر على الناس. أعوذ بك من فتنة الغنى وعذاب وشر فتنة الفقر. أيضا الفقر له فتنة، الإنسان نعوذ بالله يفتتن حتى في الفقر، لو صار فقير يفتتن، لأنه يروح هنا ويروح هنا ويخسر دينه وأحيانا يخسر دنياه أيضا. من شر فتنة المسيح الدجال، اللي هي أكبر فتنة على بني آدم، أكبر فتنة تخرج آخر الزمان، أنها فتنة الدجال المسيح. يأخذ 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، فبقية أيامنا أيامه كأيامنا هذه، يعني يوم كسنة. يوم يصير عند أسر: كيف نصلي يا رسول الله وكيف نصوم؟ قال: اغدروا له، اغدروا للصوم قدرة واغدروا للصلاة قدرها، انظروا متى يحل الظهر متى تحل إلى آخره. هذا اليوم اللي كسنة، نعوذ بالله. ويتبعه جميع من على وجه الأرض، من في قلبه هش، قلبه هش وفيه نفاق أو في كذا أو في كذا، يتبعونه، لأنه فتنة كبرى. معه جبال من ذهب كما يقولون انصح، ومعه جبال من كذا، ومعه جبال، يأتي الغنم هذه حافلة ويأتي هذه ما هي حافلة. فالشاهد إن أعظم فتنة على بني آدم فتنة الدجال هو أول، ويقال إنه أول علامات الساعة، يقال أنه أول علامات الساعة، علامات الساعة الكبرى عشر، أولها الدجال المسيح الدجال حينما يخرج، وبعده الدابة، وبعده يأجوج ومأجوج، وبعده بعد الدجال عيسى عليه السلام، وبعد عيسى الدابة، وبعد الدابة يأجوج ومأجوج إلى آخره. هي عشر علامات الساعة الكبرى التي حصلت واحدة انفرط السلك، كأنه سلك انفرط من سبعة، فأول علامات الكبرى الدجال كما يقال، ويقال إنها الدابة، الله أعلمنا. اللهم اغسلني خطاياي بماء الثلج. ثم يقول الرسول اللهم اغفر لي خطاياي بالماء، اغسل لي خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول إن هذا يقوله في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وباعد بيني وبين خطاياي. اللهم وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. كل الدعاء هذا في السجود في الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الكسل. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الهرم. من الهرم الكسل، أعوذ بالله ما خلى الإنسان يؤدي الواجبات، ما يستطيع عمل كذا، كسلان، ليك تعبان أو كسلان أو شيء، تفوت الأوقات ويفوت الخير، يفوت خير الدنيا والآخرة وهو يقول كسلان. أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الهرم. من الهرم أيضا، لأن الهرم يجعل الإنسان كأنه طفل، كأنه تو مولود. نعم. والمأثم والمغرم. أعوذ بك من المأثم، وهو أن يفعل شيء يأثم به، يفعل شيء يأثم به عند رب العالمين تعالى وتقدس. والمغرم أن يغرم أموال الناس، أن يستدين ثم يجد شيء يصير غير معوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بن الهلال عن فروة بن نوفل أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا هلال بن يسار قال عن فروة بن نوفل قال سألت عائشة عن دعاء كان يقول فروة أنه سأل عائشة عن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما عملت وشر ما لم أعمل. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن المرة عن كريم مولى بن عباس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد القرى قال حدثنا حبيد قال عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة. يقول ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن عليه الصلاة والسلام، دائما ما يعلمهم الأشياء كما يعلمهم القرآن كما ورد عن ابن مسعود وغيره. يقول ابن عباس كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو نعم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، نعم تعوذ من جهنم وعذابها. اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من عذاب القبر أيضا، لأن القبر له عذاب، لا أعوذ بالله. نعم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال أكبر فتنة على البشر. نعم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وفي المسجد وهما منصوبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر قال عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا الأعرج. الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة من فراشه فذهبت تلتمسه أين ذهب، لأنها تغار عليه تخاف أنه راح يزاجها، لكن ما يروح عليه الصلاة والسلام ليلتها ما يروح لأنه أعدل الناس. تقول فافتقدته وتمسته بالمسجد يصلي ووقعت يدي على بطون أقدامه، قدم منصوبتين رجليه منصوبتين وهو يقول في الدعاء نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن عياض قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم تعوذوا بالله من الفقر والقلة. يقول تعوذوا بالله يأمر أمته أن يتعوذوا بالله من القلة يعني الفقر. القلة هو الفقر، يعني ما عندك شيء الإنسان تنفقه فيصير فتنة، نعوذ بالله فتنة، لازم الإنسان يفتتن في هذا. اللهم نعوذك من القلة، سواء قلة أعمال صالحة أو قلة مال، سواء كانت قلة أعمال صالحة يعني تجيك الكسل اللي مرنا من قليل، يجيك الكسل ما تعمل أعمال صالحة ليش؟ حتى تصير قليل الأعمال أو كذلك قليل المال. فتعوذ الرسول من الاثنين، قلة الأعمال وقلة المال. اللهم نعوذ بك من القلة وأعوذ بك من الذلة نعم. وأن أظلم أو أظلم من الذلة، لا يجيني ذليل يذلوني الناس أو يذلني أحد. وأعوذ بك من أظلم أو أظلم، أعوذ بك يا ربي من أن أظلم أحدا أو أظلم أنا. الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. الظلم من شيء من النفوس، لكن إذا رأيت إنسان عفيف ما يظلم أحد فلعلة، شوف العلة هو الشيء. الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا علة ذا عفة فلعلة لا يظلمون. أما خوف من الله ولا مراقبة من رب العالمين ولا خوف من الناس نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. نعوذ بالله من العلم اللي ينفع، يحمل كما يحمل الأسفار كما تحمل الحمير أسفارا، علم لا ينفع يده إلى جهنم. أول من يسأل عنه أول من يسأل عنه وتحرق به النار العالم والكريم والشجاع. أول من تسعر به النار العالم والكريم والشجاع، ثلاثة أول من تسعر به يسأل هذا كذبت ولكنك ليقال فلان بن فلان حطوه بالنار، كذبت ولكن يقال فلان بن فلان حطوه بالنار، كذبت ولكن يقال فلان فلان كريم. يسأل ليش هذا؟ قال أنا أعطي الناس وكذبت ولكن ليقال شهرة وسمعة. نعوذ بالله من الشهرة والسمعة، أعوذ بالله من حب الشهرة والسمعة، كذبت ولكن ليقال ألقوه في جهنم، كذبت ولكن ليقال عالم، يقول عالم تعلمت كذبت ما نفعك علمك ولا تعلمت لله وإنما تعلمت الشهرة، فأعطوه وضعوه في النار، جاهدت في سبيل ربي جاهدت كذبت ولكن ليقال هو شجاع إلى آخره. ثلاثة تسحروا، أول من تسحر بهم الجهنم، أول من تسحر بهم النار طلب اللي يطلب الشهرة سواء بشجاعة أو بكرم أو بعلم، يطلب الشهرة يطلب الرفع عند الناس والسمعة والشهرة عند الناس. أول من سحر بهم جهنم الثلاثة هؤلاء، لأنهم يطلبون الشهرة ما يطلب وجه الله ولا الدار الآخرة ولا يراعون حقوق الناس، لا إنما يطلب الشهرة. شجاع قتلت لمقاتلت قال كذبت ولكن ليقال وقد قيل، ليقال وقد قيل، أنت يا كريم قال أنا أعطي الناس يا ربي وكذبت ولكن لي وقال انه كريم فقد قيل العالم كذبت تعلمت لأعلم الناس ولوجه كذبت ولكن يقال عالم وقد قيل ألقوهم في جهنم. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن إسرائيل نبي ساك عن عمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. قال وكيع يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل. يقول عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجبن والبخل. من الجبن إذا تلاقى الجيشان يهرب نعوذ بالله ما يبي القتل جبان ما يبي القتل ما يتهمنا الجبن والبخل. كذلك البخيل نعوذ بالله يتعوذ بالرسول عليه الصلاة والسلام من البخل لأن البخل شر صفة شر خلقة في ابن آدم نعوذ بالله. البخل في المال شر صفة وشر خلقة في ابن آدم أن يكون بخيلا في المال بخيلا على الناس في الزكاة بخيلا على الناس في الصدقات بخيلا على الناس في إعطاء حقوقهم بخيلا على الناس. البخل تعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من البخل وهو حب المال وجمعه ولا يعطي الناس ما يعطي زكاة ولا يعطي الناس حقوقهم. نعم. وأرذل العمر ومن أرذل العمر يعني يصير هرم يصير آخر عمره. نعم. مثل الطفل اللي يخطط في يقول على نفسه يخطط في الأرض هذا الهرم فيتعوذ من الهرم لأن الهرم شيء كريه. نعم. وعذاب القبر يتعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر لأنه إذا أخطأ في الاختبار رجل. وفتنة الصدر مؤلف السرها وكيع رحمه فإنه يموت فتنة الصدر يموت ما استغفر يموت ما تاب يعني في قلبه حاجات بيعملها معاصي يعملها وبيعملها ثم مات ولم يتب منها هذه فتنة الصدر رحم الله وكيع. باب الجوامع من الدعاء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال أمنا مالك سعد بن طارق أن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابع الأربع إلا الإمام فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جامع الدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعد بن طارق عن أبيه طارق بن مالك قال حدثنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه رجل. نقول إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتاه رجل يسأله يقول يا رسول الله علمني. نعم. يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي بسأل ربي كيف أقول يا رسول الله قال قل اللهم اغفر لي وارحمني لأن الغفران هو اللي يطلبه الناس جميع الأمم تطلب الغفران من رب العالمين. اللهم اغفر لي وارحمني إذا حصلت الرحمة فأنت سعيد الإنسان أول يغفر لك ذنوبك وثاني يحصل لك الرحمة من رب العالمين فتكون سعيد. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني والعافية خير من كل شيء. إذا عافاك الله تعالى وتقدس من عذاب الدنيا عذاب الآخرة وفتنة هذه وفتنة هذه فأنت سعيد الإنسان وعافني وارزقني وجمع بين أصابعه الأربعة هاملة ما هو معها أربع هذه اللهم ارزقني وعافني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني أحد. فقال أريد غيره قال ما هذه جمع لك الخير كله الأربع هذه جمعت الخير كله لا شك أن الله الغفران اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني جمعت الخير كله لا شك في هذا. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبان ولا دثنا أماد بن سلمة ولا أخبرني جبر بن حبيب أن أم كلثوم بنت أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجلي وآجلي ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا جبر بن حبيب. جبر بن حبيب قال عن أم كلثوم بنت أبي بكر. عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. البنت هذه ولدت بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولدت البنت هذه أم كلثوم ولدت بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والسبب في هذا أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة: يا بنيتي أنت لم تأخذ حظك من خيبر، ولكن إذا مت أنا فاقسم المال على أخواك وأختاك. أختايا؟ قال نعم. قالت: أخت مال إلا أسماء؟ قال: لا، أرى أن ما في بطن بنت خارجة أنها بنت. فصدق الله حدسه حيث حدث وظن وتفسى وتفرس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما مات ولدت امرأته بنت خارجة أم كلثوم، سمت عائشة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. عائشة ربت بأختها هذه سمتها أم كلثوم، ولما بلغت 15 سنة زوجها طلحة بن عبيد الله بالتيمي ولد عمها، أبو بكر تيمي وطلحة بن عبيد الله تيمي. فولدت لها لولدت لطلحة عائشة بنت طلحة سيدة نسائها وأجمل نساء العالمين في وقتها. عائشة بنت طلحة مشهورة، وتمناها مصعب وحصل عليها، تمناها مصعب تحت الكعبة وحصل عليها أن يجمع الله له بين إمارة العراقين، إمارة فارس وإمارة عراق العرب وعراق فارس، وأن يجمع الله له في عصمته سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، فجمع الله له هذا وهذا، تمنى تحت الكعبة. أما ابن الزبير عبد الله أخوه فتمنى أن يكون أميرا خليفة للمسلمين، فصار خليفة للمسلمين 8 سنين، تمنى تحت الكعبة هنا أن يكون خليفة للمسلمين، فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خليفة للمسلمين 8 سنين على العراق وعلى اليمن وعلى الحجاز وعلى أطراف الشام عند معاوية، والباقي خليفة ابن الزبير هو الخليفة. وتمنى عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن يكون راوية لحديث الرسول، انظر ما يمرك حديث إلا وعروة موجود رضي الله عنه. فأعطى الثلاثة ربنا أميتهم تحت الكعبة، عروة أعطاه الله الحديث، ما يمر حديث في البخاري ومسلم لأمهات الست وغيرها إلا عروة ابن الزبير موجود رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هو خير أمني تمناها. نعم. أنا عايشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، فقال تقول عن أختها عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان علمها هذا الدعاء، علم عائشة هذا الدعاء وهو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. الخير كله عاجله وآجله أعطني منه، والشر كله اكفني شره يا ربي. نعم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، أسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك في بعض النسخ محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ أظنها في أبي داود محمد، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أسألك الجنة يا ربي وما قرب إلى الجنة من قول وعمل، وأعوذ بك من النار يا ربي وما قرب إلى النار من قول وعمل. تسأل ربها الخير وتتعوذ ربها من الشر، الشر جهنم والخير الجنة. نعم. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأسألك أن تجعل كل قضاء يا ربي قضيته لي في الأجل أن تجعل كله خير يا ربي. نعم. قال رحمه الله: دثنا زمن موسى الغطان قال دثنا جرير الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: حولها ندندن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمعان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا هو بلال رضي الله عنه، بلال بن حمامة أمه حمامة وأبوه رباح، بلال بن رباح إن شئت أو بن حمامة إن شئت مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الرسول فقال له الرسول: ما تقول؟ الرسول دائم داعب بلال رضي الله عنه، يداعبه الصفوة الخلق عليه لأنه هو المؤذن حقه، ويلاعبه يقول: ماذا تفعل وماذا تفعل يا بلال ماذا تفعل؟ قالوا: ماذا تقول يا بلال؟ قال: أقول، قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ، أتشهد يعني ما تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، إني والله ما أعرف دندنتك ولا دندنت معاذ بن جبل، يعني قراءة قراءة معاذ عارفها، لكن أسأل رب الجنة وتعوذ منه قال حولها ندندن، حول الجنة والنار ندندن، حنا نقرأ حول الجنة والنار كما تقول أنت. نعم الله أعوذ بالنار، تعاذ الله الجنة وأسأله وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ بن جبل، قال حولها ندندن، حولها ندندن، نطلب الجنة ونتعوذ من النار. نعم. باب الدعاء بالعافية والعافية. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلح. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الدعاء بالعفو والعافية. باب الدعاء في العفو، سؤال الله العفو والعافية. باب الدعاء يعني سؤال الله العفو والعافية. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك قال حدثنا سلمة بن وردان، سلمة بن وردان قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سر ربك العفو والعافية. راح جاء اليوم الثاني يا رسول الله علمني أي الدعاء أفضل؟ قال أنت سر ربك العفو والعافية. ذهب جاء اليوم الثالث يا رسول الله ألا أي الدعاء أفضل؟ قال أنت سر ربك العفو والعافية. عاد الرجل يطلب الشرح، يطلب الفائدة، التعليق على هذا كما علق الرسول في الثالثة، قال تسأل ربك العفو والعافية، فإنه ما من رجل أعطاه الله العفو والعافية إلا أفلح. ما من رجل يعطى العافية والعفو، يعطيك العفو يعفو عنك ويعطيك العافية في الدنيا والآخرة إلا أفلح، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا عبيد بن سيد أنه قال سمعت شعبة يزيد بن خمين أنه قال سمعت سليمان بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافى فإنه لم يتاحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا يزيد بن خمير، يزيد بن خمير قال قال سمعت سليم بن عامر. يقول سمعت سليم بن عامر، يزيد بن خمير مختلف من صحبته، والصحيح أنه من الثانية من الطبقة الثانية ليس صحابي. قال عن يزيد بن خمير اليزني قال سمعت عن أوسط بن إسماعيل، عن أوسط بن إسماعيل نعم البجلي قال أنه سمع أبا بكر حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوسط يقول سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب حينما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أني سمعت الرسول عام أول يعني أول العام الماضي وبكى عليه الصلاة رضي الله عنه، وبكى على فقدان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بدله، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم عليكم بالصدق فإنه مع البر، عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذبة فإنه مع الفجور وكلاهما في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم الصدق في الجنة، عليكم بالصدق فإنهما في الصدق مع البر، والصدق والبر في الجنة، وإياكم احذروا الكذب فإنه مع الفجور، والكذب والفجور في النار أصحاب النار. نعم وسألوا الله المعافاة، وسألوا الله المعافاة، هذا الشاهد، شاهد الباب أنه المعافو والعافية، وسألوا الله المعافاة، لأن الله إذا عافى الإنسان صار مع السعيد، إذا عافاك الله الإنسان ولا ابتليت في دنياك ولا في آخرتك ولا ابتليت في رزقك ولا ابتليت في دينك ولا في دنياك، صرت الإنسان سعيدا، وسألوا الله المعافاة. نعم فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين، بعد الإيمان الصدق اليقين في القلب، بعد اليقين والإيمان والصدق في القلب، والصدق مع الله تعالى وتقدس خير من إنه لم يؤت أحد بعد اليمين خيرا من المعافاة. خيرا من المعافاة، خير من عافية رب العالمين. تعالوا معافاة رب العالمين. نعم. ولا تحاسدوا. قال ثم قال ولا تحاسدوا، هذا من قول الرسول، لا أحد يحسد أحد. أخوك المسلم عنده مال، عنده أولاد، عنده بيت، عنده سيارة، لا تحسدوا، لا تحاسدوا ولا تقاطعوا. أيضا لا تقطع أخاك المسلم حينما يزل لو يفعل شيء، لا تقطعه. قال لك كريم وصل أخاك حتى لو قطعك صله. والأخ مو بس أخوك القرابة، أخيك في الله. نعم. ولا تباغضوا، ولا تباغضوا ولا تبغض أخاك المسلم في الله، أخوك في الله. ولا عاد الرحم هذا شيء آخر، الرحم كونك تقاطعه أو تنابذه أو تتركه هذا شيء آخر، لكن الوصية هذه لأخيك المسلم، كل أخ مسلم فهو أخ في الله. نعم. ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا تلقي دبرك أخاك المسلم وهو يلقيك دبره، أنت تنصرف عنه وهو ينصرف عنك، كل واحد يلقي الثاني دبره، هذا ممنوع بين المسلمين وبين الإخوة. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الهزن قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الهزن. نعم. كهمس بن الهزن، كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول، نحن في ليلة القدر ماذا أقول في ليلة القدر وأنا أصلي ساجدة أو شيء. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، سأل الله خير. اللهم إنك يا ربي عفو، من أسماء تعالى وتقصد الحسنة، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في صفة الحب وفي صفة العفو عن عباده. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ولا دثنا وكيان الشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن علاء بن زياد العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة، قتادة عن علاء بن زياد، عن العلاء بن زياد قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني، ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل أن يسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة، تكرر اللهم إني أسألك المعافاة أو تقول العفو والعافية في الدنيا والآخرة أو تسأل ربك المعافاة في الدنيا والآخرة. إذا عافاك ربك في الدنيا من الفتن والملاحم والأشياء التي تكرهها في دينك ودنياك عافاك الله في الآخرة، خلاص أنت سعيد. باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الخلال قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا سفيان نبي ساك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله أخا عاد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ابدأ بنفسك في الدعاء، إذا أردت أن تدعو تقول اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، أو تقول اللهم اغفر لي ولإخواني، أو اللهم ارحمني وأخي، اللهم ارحمني وإخواني. تبدأ بنفسك أول إذا أردت أن تدعو ربك تعالى وتقدس، فربك يستجيب لك ولهم. إذا دعوت لنفسك ولهم فربك يستجيب لك ولهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحمنا الله أخا عاد، يرحمنا الله أخا عاد. ليه خص أخا عاد؟ لأنه تعب مع قومه، تعب تعب شديد، حتى إنه خيرهم بين هذه الصفرة هذه الحمرة هذه كذا وهذه كذا حتى أهلكهم الله بالريح. نعم. باب استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا ساق بن سليمان عن مالك بن أنس الزوري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت الله فلم يستجب الله لي. يقول ابن ماجه رحمه الله باب استجاب لأحدكم استجاب لأحدكم ما لم يعجل، استعجل دعوت دعوت دعوت طلبت من الله كذا طلبت من الله كذا ما أجيب لي، ليش أتعب نفسي وأدعو؟ يقول لا تعجل، ادع ادع، فإن الله يؤخر الدعاء، أما لرحمة منك أو ليسمع صوتك أو لأجل أن يصير في ميزانك في الجنة أو لأجل أن يدفع عنك ضرر غير دعائك. الشاهد أن الرب ما يؤخر الإجابة، لأنه قال ادعوني أستجب لكم، ربط الدعاء بالاستجابة فلازم من الإجابة، لكن إذا استأخرت الإجابة فلحكمة رب العالمين تعالى وتقدس. أما أنه يريد أن يحب صوتك ادعوه، لأنه يحب صوتك تدعوه وهو يحب صوتك ادعوه يا ربي يا ربي، فيحب دعاك ويحب صوتك ويريد أن تزيد من الدعاء، أو أنه يؤخر الدعاء لأجل أن قد تكون مصيبة يمنعك الله بدعائك، هذا يمنع المصيبة عنك التي قدرت لك يمنعها عنك، أو أنه يريد أن يرفع درجات، أن يرفع أجل الإجابة ليرفع درجات، فلا تستعجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عبيد مولى عبد الرحمن، عن عبيد مولى عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل، استجاب لأحدكم ما لم يعجل، ربك استجيب الدعاء لا شك في هذا، لأنه قال ادعوني أستجيب لكم، ربنا اللي يقول ادعوني أستجيب لكم، فالإجابة لا بد منها، لكن لا تستعجل. قالوا كيف نستعجل يا رسول الله؟ قال استعجل الدعاء، يترك دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فأنا أترك الدعاء. لا تترك الدعاء، ادع ادع ادع، لا تترك الدعاء وتقول أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي فأخشى أن لا يستجاب لي، فإن ربك تعالى وتقل حكيم. أما أنه يجعل دعوتك بقدر ما شيء يصيبك يمنعك، أو أنه يستخدمه لك في الآخرة، أو أنه يحب أن تدعوه وتكرر الدعوات ثم يستجيب لك إجابة تفرح قلبك وصدرك. نعم. باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولعزم في المسألة فإن الله لا مكره له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت ربنا تعالى قادر على كل شيء فلا حاجة أنك تستثني، إن شئت يعني من باب التوتر يقول لك لا ربك يملك كل شيء، كل شيء اسأل ولا تستثني، لا تقول إن شئت، فهو تعالى وتقدس يعطيك لو تبي الدنيا كلها أعطاك إياها فلا تستثني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له، ربك ما له مكره العالم، ما أحد يقدر يكره ربك، هو المتصرف بالملك كله والمتصرف بالسماوات والأرض وما بينهما وبجميع خلقه يتصرف، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت ربي، يعني ما بالتواضع عن بدر، لا قل اللهم اغفر لي واجزم، اجزم لأن الله تعالى يعطيك ما تشاء، يغفر لك أو يغفر ذنبك أو يعطيك الرزق اللي تطلبه، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، قل اللهم اغفر لي فإن الله لا مكره له تعالى وتقدس. وليعزم في المسألة، وليعزم في المسألة اللهم أعطني كذا وكذا، يعزم المسألة اللهم أعطني كذا وكذا يا ربي، اللهم اغفر لي، اللهم أعطني كذا وكذا، اللهم ارزقني، اللهم أعطني كذا، اغفر ذنوبي ولا تستثني. بسم الله الأعظم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن أوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبادئ سورة آل عمران. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم اللي إذا دعي به أجاب وإذا استغفر به نصر وإذا استغفر به غفر، اسم الله الأعظم يتكرر في أسمائه الحسنى، اسمه الأعظم يتكرر في أسمائه، أحيانا يحول بين اثنين يصير اثنين اسمه الأعظم، وحين يصير ثلاثة اسمه الأعظم، وحين يصير الآية كلها اسمه الأعظم إلى آخره، هو يتكرر، أحيانا يصير واحد اسم من أسماء واحد تطلبه يصير هو اسم عظم يعطيك ما سألته. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد قال عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب قال حدثنا عن أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد بن السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. تقول أسماء بنت يزيد الأنصارية ابن السكن الأنصارية تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أسماء الله أعظم في هاتين الآيتين. نعم. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه في سورة آل في سورة الروم. ثم أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب في سورة البقرة وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة وسورة آل وأول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني أن اسم الله الأعظم في هاتين السورتين. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد الله بن الألاء عن القاسم أنه قال اسم الله الأعظم الذي يدعي به جاء في سور ثلاث البقرة وآل عمران وطه. نقول رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن العلاء عبد الله بن العلاء قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال قال القاسم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث. نقول القاسم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا عمرو بن أبي سلمة أنه قال ذكرت لعيسى بن موسى فحدثني أنه سمع غيلان بن أنس يحدث عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا قال ذكرت لعيسى بن موسى قال ذكرت لعيسى بن موسى يعني شيخه قال حدثني أنه سمع غيلان بن أنس حدثني أنه سمع غيلان. نعم. عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن أبي أمامة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما قال القاسم يعني الآية آية اسم الله العظم في البقرة وآل عمران والطه. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي أما مالك بن مقوال أنه سمع من عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. يقول بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الرسول عليه جهرا للصحابة لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب الذي إذا سئل به أعطى إذا سألت أعطاك ربك وإذا دعي به أجاب تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خزيمة ابن خزيمة قال عن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك يعني هو ساجد الرجل ساجد يصلي وساجد ويصلي وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. نعم. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لا إله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نعم. المنان بديع السماوات المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي دعي به أعطى وإذا سئل به أجاب. يا إخواني كل اسم من أسماء الله تعالى كل اسم من أسماء الله تعالى تمسكه الإنسان فإن الله يستجيب لك. كل اسم من أسماء الله الحسنى بس الشرط فيك أن تكون مخلص لرب العالمين موحد صاحب عقيدة طيبة ومؤمن وصادق في دعوتك. ادعو ربك باسمه الأعظم، كل اسم من أسماء تعالى اللي وردت. انظروا آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله الملك القدوس، كل واحد من الأسماء هذه تسأله ربك تعالى وتقدس وتستغيث به بهذه الأسماء اللي أعطاك ما تريد. كل اسم يستجيب لك ربك إذا دعوت به. الثناء على الله هو الأسماء الحسنى، إذن على ربك في أسماء الحسنى وادعو بأسمائك الحسنى فيستجيب ربك لك تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو يوسف السيدلاني محمد بن أحمد الرفقي قال حدثنا محمد بن سلمان الفزاري عن أبي شيبة عن عبد الله بن عكيم الجهني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر المطهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا ما تم الحديث. قالت: وقال ذات يوم يا عائشة: هل علمت أن الله قد دلني على الاسم لآدم الذي إذا دعي به أجاب؟ قالت: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنحيت وجلست ساعة، ثم قمت فقبلت رأسه، ثم قلت: يا رسول الله علمني. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألين بي شيئا من الدنيا. قالت: فقمت فتوضأت، ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا الفزاري إبراهيم بن إسماعيل قال عن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عكيم الجهني قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: هل علمت يا عائشة أن الله أعطاني الاسم الأعظم؟ أول أجاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر المطيب. تقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر، في بعض النسخ الطاهر الطيب الذي الطاهر الطيب في بعض النسخ، هنا يقول باسمك الطاهر. نعم، باسمك الطاهر الطيب الطيب، باسمك الطاهر الطيب. نعم، المبارك. نعم، الأحب إليك يا ربي. نعم، الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت. يعني أسألك بالاسم هذا التي إذا رحمت استرحمت به رحمت، وإذا دعيت به أجبت، أنا أسألك بهذا الاسم يا ربي. نعم، وإذا استفرجت به فرجت الكرب يا ربي. نعم. قالت: وقال ذات يوم يا عائشة: هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الأعظم الذي ثم قالت أنه بعد يوم أو يومين قال: يا عائشة، هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ فقلت: يا رسول علمني. فقال: لا ينبغي لك يا عائشة. فتقول: فتنحيت عنه، ثم أتيت إليه وقبلت رأسه: علمني يا رسول الله الاسم الأعظم. قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة، لأنه لا يسأل به أمور من أمور الدنيا. تقول: فتنحيت وتوضيت وصليت ركعتين، وأنا في السجود جهرت لأسمعه، فقلت: نعم. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن. نعم، وأدعوك البر الرحيم. نعم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها بأسمائك الحسنى كلها. نعم، ما علمت منها وما لم أعلم. أن تغفر لي وترحمني. تقول: فاستضحك الرسول سلمت. تقول: استضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إنه في هذه الأسماء التي قلت فيها يا عائشة، أن اسم الله لا شك أنك أثنيت على الله الإنسان غفر ذنبك وفرج كربك. حتى إن بعض العلماء إذا أراد أن يحلف شخص وأثنى على الله يقول: لا، لا تثنى على الله، أقسم بس، لأنك إذا أثنيت على الله حلم عليك وفرجك وتركك، ما ينتقم منك. إذا أثنيت على الله، كيف إذا أثنيت عليه وأنا أريد أن أدعوه، أنا أريد منه الخير، أدعوه وأنا أريد منه الخير، وأذكر أسماء الحسنى أو بعضها أريد منه الخير، ما أريد شر، أريد خير. فكان بعض العلماء يقول لا للحالف اللي بيحلف على حق مسلم يقول لا تقول لا تقول بس قل والله بس يكفي لا تقول العليم العظيم والله العليم العظيم والله الكريم لا تقول هذا فإنه يمهلك إذا أثنى على الله أمهله إنما نريد الانتقام عاجلا لأنك ظلمت أخاك المسلم وأخذت حقه فيقول قل لا والله بس الحسن بن علي رضي الله عنه قال قل والله فقط قال والله قال والله الذي لا قال لا لا قل والله فقال والله فكسرت رجليه عند الباب انتقم قال ليش يا ابن بنتي رسول الله قال لأن الله يحلف إذا أثنيت فكيف اللي يدعوه لفرق كربه يدعوه صادقا من قلبه لفرق كربه ويغنيه ويجعله من الصالحين ويجعله من المؤمنين لا شك أن الله يستجيب تعالى وتقدس اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.